قلبي في وجل يرتجي منك الأمال، نجمتيه قد أفل وجنوني قد عقل. إن قلبي في وجل يرتجي منك الأمل، نجمتيه قد أفل وجنوني قد عقل. والهدى قلبي دخل، والهدى قلبي دخل، والرضا في العقل حل، والرضا في العقل حل. أشكو خاطبي الجلل للعلي ذي الجلال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا رجل عباد، يا ملاذ التائهين مبلغ المراد، يا مجير المكروبين كنت في رقاد، فاشتكى قلبي الأنين. يا رجل عباد، يا رجل عباد، يا ملاذ التائهين مبلغ المراد، يا مجير المكروبين كنت في رقاد، فاشتكى قلبي الأنين. يا رجل عباد قلبي في الزلل، غره طول الأمل، وتمادى في الضلال منكرا ماذا فعل. تاه قلبي في الزلل، غره طول الأمل، وتمادى في الضلال منكرا ماذا فعل. قل بحق ذا المقال، قل بحق ذا المقال، أن من يتب يصل، أن من يتب يصل، حاد قلبي عن ضلال فلتقر يا مقال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا رجل عباد، يا ملاذ التائهين مبلغ المراد، يا مجير المكروبين كنت في رقاب، يا رجل عباد، يا أمان الخائفين مبلغ المراد، يا نصير المظلومين كنت في رقاد، يا قويا يا متين.